من القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. ونتابع فيوض هذه الرحلة الشعرية الروحية مع هذه الأقباس من بدائع شعر الحب الإلهي والوجد الصوفي لشيخ مشايخ الصوفية وإمام أئمة الطرائق الإسلامية محي الدين بن عربي وما أبدعه في ديوانه ترجمان الأشواق من شعر ظاهره الغزل البشري الحسي وباطنه وجوهره الوجد الصوفي والشوق الروحي إلى الحقائق الكلية التي تفيض بها الأسرار والرموز. يقول ابن عربي: بأبي الغصون المائلات عواطفا، العاطفات على الخدود سوالفا، المرسلات من الشعور غدائرا، اللينات معاقدا ومعاطفا، الساحبات من الدلال ذلاذلا، اللابسات من الجمال مطارفا، الباخلات بحسنهن صيانة، الواهبات متالدا ومطارفا، المونقات مضاحكا ومباسما، الطيبات مقبلا ومراشفا، الناعمات مجردا، والكاعبات منهدا، والمهديات ظرائفا، الخالبات بكل سحر معجب عند الحديث مسامعا ولطائفا، الساترات من الحياء محاسنا تسبي بها القلب التقي الخائفا، المبديات من الثغور لآلئا تشفي برقتها ضعيفا تالفا، الراميات من العيون رواشقا قلبا خبيرا بالحروب مثاقفا، المطلعات من الجيوب أهلة لا تلفين مع التمام كواسفا، المنشيات من الدموع سحائبا، المسمعات من الزفير قواصفا. ثم يقول محي الدين بن عربي: يا صاحبي بمهجتي خمصانة أسدت إلي أياديا وعوارفا، نظمت نظام الشمل فهي نظامنا عربية عجماء تلهي العارفة، مهما رمت سلت عليك صوارما ويريك مبسمها بريقا خاطفا، يا صاحبي قفا بأكناف الحمى من حاجر، يا صاحبي كفى كفى حتى أسائل أين سارت عيشهم، فقد اقتحمت معاطبا ومتالفا ومعالما ومجاهلا بشملة تشكو الوجا مطوية الأقراب أذهب سيرها بحثيثه منها قوى وسدايفا، حتى وقفت بها برملة حاجر فرأيت موقا بالأثيل خوالفا يقتادها قمر عليه مهابة، فطويت من حذر عليه شراسفا، قمر تعرض في التوافي فلم أكن بسواه عند طوافه بي طائفا، يمحو بفاضل برده آثاره فتحار لو كنت الدليل القائفا. يقول محي الدين ابن عربي: من لي بمخضوبة البنان، من لي بمعسولة اللسان، من كاعبات ذوات خدر نواعم خرد حسان، بذور تم على غصون هن من النقص في أماني، بروضة من ديار جسمي حمامة فوق غصن باني، تموت شوقا تذوب عشقا لما دهاها الذي دهاني، تندب إلفا تضم ظهرا رماها قصدا بما رماني، فراق جار ونأي دار فيا زماني على زماني، من لي بمن يرتضي عذابي، من لي بمن يرتضي يداني، أحبابنا أين هم بالله قولوا أين هم، فما رأيت طيفهم فهل تريني عينهم، فكم وكم أطلبهم وكم سألت بينهم. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.